ولكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. فهذا الحديث حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث حسن. وقد بيّن فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتراق الأمة على 73 ملة، وبيّن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الناجية من هذه الفرق هي التي تلزم غرزه وتسير على نهجه وتتبع أثره وتقتفي سبيل أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. فحديث الافتراق الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتراق الأمة على هذه الملل، والتي بيّن فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من لم يكن على نهجه وعلى أثره صلى الله عليه وسلم وعلى منهج أصحابه ومنهاجهم رضوان الله عليهم فهو من أهل النار. فالفرق 72 النارية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث هي التي تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من بعده رضوان الله عليهم إلى حين الافتراق. عليك بالأمر العتيق، وهو ما كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان حتى اختلف الناس وتفرقوا، فهذا هو الأمر العتيق والذي فيه النجاة إن شاء الله رب العالمين. وهذه الفرق النارية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق لم يذكر لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ناريتها على سبيل التأبيد والخلود، وإنما جعلها هكذا مطلقة، فيمكن أن يلحق بالفرق النارية وأن يكون منها من ليس بخالد في النار ولكنه مخالف لسبيل النبي المختار. فهذا أمر ينبغي الالتفات إليه حتى لا يشغب شاغب على أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواقع مريض أو غير مريض. فالفرقة إذا خالفت منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي من الفرق النارية ولا يلزم أن تكون خالدة في النار، بل من هذه الفرق النارية ما هو خالد في النار قطعا كالروافض وأولئك الذين خرجوا من الدين جملة، وأما الذين ينتمون إلى القبلة ولم يكفرهم علماء الملة فهؤلاء قد خالفوا نهج رسول الله فهم ناريون على هذا المقتضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، قيل وما هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأيما فرقة لم تكن على منهاج النبوة وعلى قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الأمر العتيق قبل الاختلاف والافتراق فهي من الفرق النارية بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن تكون خالدة مؤبدة التخليد في النار ولكنها ليست على سبيل النبي المختار. وشيء آخر هو أنه ينبغي أن يفرق طالب العلم بين الحكم على المطلق والحكم على المعين، فإن الحكم إذا أطلق على مطلق بإجمال فلا ينبغي أن ينزل على المعينين إلا بشروط، وهذا أمر واضح لا يحتاج مزيد تعليق. وأخرج أبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجه وأحمد والحاكم وابن أبي عاصم في السنة، وكذا ابن نصر في السنة أيضا، واللالكائي والآجري في الشريعة، والبيهقي في السنن الكبرى، وأبو نعيم في الحلية حلية الأولياء، عن الأرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم صلاة الصبح، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة وزبيبة نقطة سوداء تكون في رأس الحية، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا حديث صحيح، أخبر فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الافتراق الذي يكون من بعده، وأنه قريب غير بعيد، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وكان من هدي النبي الناصح الأمين لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يذكر داء إلا أتبعه دواءه، ولا يذكر علة إلا وأتبعها بما يجعله الله رب العالمين شفاء منها. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر العلة بالاختلاف: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عدنا إلى الحديث الأول، حديث الفرقة الناجية: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعند النسائي في زيادة: وكل ضلالة في النار. فإذا حديث الافتراق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحديث الأرباب رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، هذان الحديثان قاضيان بأنه لا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الأصحاب والأخذ بالأمر العتيق. وأما السير كيفما اتفق السير للسائر يخبط حيث يهوى ويسير كما يريد، فليس هذا بسير رجل ضنين بدينه ولا حريص على يقينه ولا ملتفت لآخرته، ولكن كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، واللفظ له عن ثوبان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى تصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وهذا حديث صحيح. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فشبههم يومئذ بالزبد والوسخ الذي يحمله الماء في طريقه ومجراه، وذلك لدناءة هممهم وانحطاط قيمهم. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تداعى عليكم الأمم، فبحذف أحد التاءين والأصل يوشك، يعني يقرب، وهو من أفعال المقاربة كما هو معلوم. يوشك أن تداعى، أي تتداعى، أي يدعو بعضها بعضا، عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. والضمير في قصعتها للأكلة، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني إلى قصعة تلك الأكلة الداعية لغيرها، الذين يتناولون ما في قصعتهم بلا مانع ولا منازع ولا راضع، فيأكلونها عفوا صفوا. وكذلك يأخذون ما في أيديكم بلا تعب لهم ولا بضرر يلحقهم ولا ببأس يمنعهم. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. أينما نظرت اليوم وجدت مصداق قول نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، أو من قلة نحن يومئذ، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل بلا جذور. وإنما الجذور بمنهج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفرقة الناجية الطائفة المنصورة التي يؤيدها الله رب العالمين بالنصر في هذه الدنيا وبالعزة فيها مع ارتفاع الشأن وعلو القدر فيها، ثم بالنعيم المقيم في الآخرة. ولا تكون طائفة منصورة أبدا وهي تخالف رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث المسند، وهو حديث ثابت حسن: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فلا تجد مخالفا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم على المستوى الفردي في ذاته، ولا على المستوى المجموعي في عمومه، لا تجد مخالفا لرسول الله إلا وقد لحقته الذلة ونزل به الصغار ضربة لازب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يظلم ربك أحدا. لأن الله جعل العزة لذاته جل وعلا فهو العزيز، ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وللمؤمنين. فمهما كمل إيمانهم واشتد يقينهم، كملت عزتهم وارتفع قدرهم وجاءهم نصر ربهم ومهما ابتعدوا عن ذلك فالخذلان بحسب التقصير، ولا يظلم ربك أحدا. وأخرج الإمام أحمد والحاكم في المستدرك والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ خط خطا، يعني على التراب على الأرض، ثم قال: هذا سبيل الله. خط خطا مستقيما صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه سبل. على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج أبو داود في سننه والدولابي في الكنى وابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن الكبرى والطبراني في مسند الشاميين عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الصحيح بشواهده الداء والدواء. ووصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبل العلاج بعد أن شخص المرض وحدد الداء، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وقعت منكم هذه الأمور أنزل الله عليكم الذل، فإذا وقعت وقد وقعت نزل الذل وقد نزل. ثم: لا ينزعه عنكم بعد إذ تلبس بكم وتلبستم به فصرتم أذل الناس وأنتم أحرى بأن تكونوا أعز الخلق طرا بدين الله رب العالمين كما هو الشأن عند وفي المؤمنين. فإذا تلبستم بالذل وتلبس الذل بكم حينئذ لا يرفع الذل الذي وقع عليكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وهنا تأتي العاطفة بالحماسة والكلام المجمل. وهنا كلام للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه ينبغي أن يستظهر وأن يكتب كما كان الأدباء يقولون قديما، وأن يكتب بالإبر على آماق البصر في جملة البشر، ليعتبر من اعتبر ولينزجر من انزجر. يقول رحمة الله عليه في سبب ما الناس فيه وما كانوا فيه في زمانه ثم ما صاروا إليه من بعد زمانه، وهو يحدد رحمة الله عليه الطريقة على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعرفة الداء بمكمنه، من أجل أن يحذره من كان لنفسه ناصحا وعلى دينه شحيحا وبه ضنينا. يقول: إن هؤلاء المعارضين للكتاب والسنة بعقلياتهم التي هي في الحقيقة جهليات إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة مجملة. تنبه لهذه جيدا، تحتمل أي تلك الأقوال المشتبهة المجملة المحتملة تحتمل معاني متعددة، ويكون ما فيها من الاشتباه في المعنى والإجمال في اللفظ يوجب تناولها بحق وباطل، لأنها مجملة تحتمل حقا وباطلا وخيرا وشرا، فبما فيها من الحق تقبل، ويقبلها من لم يحط بها علما ولم يحظ بقدر من العلم يستطيع به التمييز، وأن ينفي ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه والالتباس، ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء، وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا، وهو منشأ البدع كلها، فإن البدعة لو كانت باطلا محضا لما قبلت، ولبادر كل أحد إلى ردها وإنكارها، ولو كانت حقا محضا لم تكن بدعة، وكانت موافقة للسنة، ولكنها تشتمل على حق وباطل، ويلتبس فيها الحق بالباطل، كما قال جلت قدرته: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه، ولبسه به خلطه به حتى يلتبس أحدهما بالآخر، ومنه التلبيس، وهو التدليس والغش الذي يكون باطنه خلاف ظاهره. فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق، وتكلم بلفظ له معنيان، معنى صحيح ومعنى باطل، فيتوهم السامع أنه أراد المعنى الصحيح ومراده الباطل، فهذا من الإجمال في اللفظ. فهذا مدخل من مداخل الشيطان وحيلة من حيله، فلا تلتبسن على عبد مؤمن، ولا على طالب حق، ولا على طالب علم صحيح. يقول: وأما الاشتباه في المعنى فيكون له وجهان، هو حق من أحدهما وباطل من الآخر، فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون مراده الباطل، فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة. هذا كلام رحمة الله عليه. أصل ضلال بني آدم إنما هو من الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، ولا سيما إذا صادفت أذهانا مخبطة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك هوى وتعصب؟ فسل مثبت القلوب أن يثبت قلبك على دينه، وألا يوقعك في هذه الظلمات. ومن الألفاظ المجملة العمل الجماعي، فهذا لفظ مجمل يحتمل حقا وباطنا، ويدل على معنى يمكن أن يكون حقا ويمكن أن يكون باطلا، فإذا أطلق هكذا أريد به المعنى الباطل، وكان في ظاهره منصرفا عند متلقيه وسامعه إلى المعنى الصحيح الحق، وليس كذلك في حقيقة الأمر. كيف؟ لو أن جماعة من الناس اجتمعوا في مكان ما، ثم أخذوا يتفقون بينهم ويرسمون خطة يتواضعون عليها لسرقة ثري من الأثرياء، فوضعوا الخطة وحددوا الأدوار، وأخذوا بتصنيف أنفسهم عند التنفيذ، ثم أخذوا بآليات ذلك التنفيذ، فإنهم يكونون آتينا كما ترى بعمل جماعي. فهل هذا جائز في دين الله رب العالمين؟ هذا عمل جماعي. قد يقول قائل: ليس في موطن النزاع، لأنه ينبغي أن يكون العمل الجماعي الذي يصرف إليه القول بالاعتبار مما يتعاون فيه الناس على البر والتقوى، وليس كذلك هاهنا. نقول هذا عندك، ولكن ما تقول إذا قلنا لهؤلاء اجتمعتم على الإثم والعدوان وتعاونتم عليهما ولم تجتمعوا متعاونين على البر والتقوى؟ فقالوا: ولكننا نرى التفاوت الصارخ في هذا المجتمع بين الغني والفقير، ونعلم أن هذا الثري الذي نضع الخطة للاستيلاء على أمواله إنما حازها من باطل، فاستحللنا أن نصنع به ذلك، فقامت الحجة عليك منهم بأنهم يتعاونون على البر والتقوى، فما تقول؟ أليس من العمل الجماعي أيضا أن يجتمع قوم في مكان ما ثم يتواضعون بينهم متفقين على قتل رجل، ثم يضعون آليات التنفيذ في محلها بمظانها، ثم ينطلقون على الشيطان متوكلين لإراقة الدماء المعصومة؟ أليس عملا جماعيا؟ هو كذلك كما ترى، لا يماري في ذلك أحد. فإن قلت ليس على البر والتقوى وإنما هو على الإثم والعدوان، قال قائلهم: بل نتقرب بدمه إلى الله، ولن تكون جرعة مسفوكة هي أثقل في ميزان رجل من جرعة دم مهراق بيد الواحد منا، فما تقول؟ قامت الحجة عليه. إذن هذا الإجمال بهذا الالتباس مما لا ينبغي أن يكون، لا من عالم ولا من متعلم، لا ينبغي أن يكون وضعا من عالم ولا من طالب علم، ولا كذلك يكون مقبولا مستساغا من متلق ومن طالب علم، وإنما ينبغي أن يرد. وأيضا من الإجمال في المعنى والاشتباه فيه أن يقاس شيء على غير مقيس عليه مما ينبغي أن يكون قيد القياس فيه قائمة، فيكون القياس في غير موضعه مع الفارق الصارخ الدال على نفسه عند أهل العقل، فلا يصح مطلقا أن يؤتي بأمر هو في ذاته يكون مصروفا إلى شيء بعينه ثم يصرف إلى نقيضه وضده ثم يقاس عليه، يكون تلبيسا وتدليسا وغشا وإجمالا. مثل أن يقول القائل: لو أن جمعية كبيرة كجمعية أنصار السنة مثلا أمرت خطباءها بأن يلقوا خطبة الجمعة وأن يصلوا بالناس في مساجدها فقد وجب عليهم السمع والطاعة. السمع والطاعة أيضا من الألفاظ المجملة التي إذا ما أطلقت من غير تحديد أورثت شبهة وزيغا وضلالا. فهذا قياس مع الفارق الصارخ الدال على نفسه بنفسه. فهذه جماعة مشهرة تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية ولها رقم هنالك، ثم عليها رقابة إدارية ومالية، وتفعل ما تفعل في النور، وليس لها أمير وهنالك لهذا الأمير مأمور، وإنما هو من باب التعاون على البر والتقوى من غير ما عقد ولا عهد ولا بيع، ومن غير ما قيادة ولا جندية، ومن غير ما هيكلية تعمل هنالك بعيدا في الخفاء، ومن غير ما سمع وطاعة. فيمكن أن يدع الإنسان تلك الجمعية ثم لا إثم عليه ولا وزر. وأما أن يؤتى بهذا في مجال قياس فهو من الإتيان بالألفاظ المجملة التي قال الإمام ابن القيم إنها سبب ضلال من ضل من البشر. والآن عودة إلى الواقع المريض، وهذا الواقع المريض يعالجه المعالجون عند وجود الأحداث والنوازل من الناحية العاطفية لا من الناحية الشرعية. ينبغي أن يعالج الواقع بنصوص السماء نازلة، لا أن يعالج الواقع بلي النصوص على الواقع بدءا من الواقع، وإنما بالتعالي إلى نصوص الكتاب والسنة، بالاستقراء لتلك النصوص واستنطاقها للاستنباط منها، من أجل أن يعرف المسلم سبيله وأن يسير على دربه وأن يكون منتهجا نهج نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعلم أن الأخذ بالأمور حسما وحزما من الجهة العاطفية خطأ لا يرضي الرب جل وعلا ولا يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة، وصلاح نية الرجل لا تدل على صلاح طريقته ولا على صلاح عمله. صلاح نية الرجل لا تدل على صلاح طريقته ولا على صلاح عمله. وقديما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: قبور فساق أهل السنة روضة، وقبور الزهاد من المتنسكين من أهل الأهواء والمبتدعة حفرة. هذه روضة من رياض أهل الجنة، وهذه حفرة من حفائر أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على حديث جندب: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أخرجه الترمذي. فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، وهو مصيب. لو أصاب المعنى لكان قد أخطأ، وإن أتى بالإصابة الظاهرة، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، فهو كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر. من حكم بين الناس على جهل فهو في النار، وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذن فإنه ينبغي أن تستنطق نصوص الشرع. وإذن ما سبب هذا الخلل؟ وما الذي أدى بالأمة إلى أن صارت إلى ما صارت إليه؟ قال ربنا جل وعلا في كتابه المجيد: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. تأمل مليا، يقول ربنا جل وعلا: إن الذين كانوا قبلنا من أهل الكتاب آتاهم الله رب العالمين الكتاب فنسوا حظا مما ذكروا به فأهملوا قدرا مما أمروا به فلم يفعلوه، أو أهملوا أمرا مما نهوا عنه ففعلوه، فكان ماذا؟ يقول الله رب العالمين: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذه موطن الداء وهذه مكمن العلة. كيف؟ إذا فقدت الأمة الاتباع الحق لرسول الله، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هل أوضح من هذا يكون؟ هذا أمر واضح بذاته لائح لكل ذي عينين، فإن الله رب العالمين لم يحوجنا بعد نبيه لأحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا نسي المسلمون حظا مما ذكروا به في الكتاب والسنة أمرا ونهيا، فاجترأوا على المناهي ففعلوها، أو أهملوا الأوامر فلم يفعلوها. إذا كان ذلك كذلك فإن الله يغري بينهم العداوة والبغضاء ما داموا على ذلك، فإذا نزعوا عن ذلك نزع الله رب العالمين عنهم ما حل بهم من الذل ومن العداوة والبغضاء وألف بين قلوبهم. هذا واضح جدا. ولديك حديث مسلم رحمة الله عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة من بعده للأئمة في الصلوات الخمس في كل مكان تصلى فيه الصلوات جماعة، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فانظر يا هداك الله كيف جعل نبيك صلى الله عليه وسلم اختلاف الأبدان داعية إلى اختلاف القلوب، فكيف باختلاف المناهج إلى أين يؤدي، وكيف باختلاف الاستنباطات التي لم تكن صحيحة على مقتضى الكتاب والسنة فإلى أين تؤدي. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا يستنصلن واحد منكم بصدره في الصف، وحينئذ لو امتد الصف ما بين المشرق والمغرب لا يقال لهذا الذي استنصل أماما أو استأسر متقهطرا خلفا بخطوة واحدة أو بأقل منها، لا يقال فلان عوج عن الصف، وإنما يلحق الوصف بالاعوجاج الصف كله. فإذا معوج واحد في الصف لا يقال فلان معوج، وإنما يقال صف معوج. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربط بين هذا الظاهر البدني وذلك الباطن القلبي، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يختلفون وراءه في الصف اختلافا معنويا، فإنه لا يتأتى ولا يكون، وإنما أمرهم بالتسوية في الصف كما أمرهم بذلك عقبا بعقب ومنكبا بمنكب، ليكونوا كالقدح المسوى صفا واحدا كالبنيان المرصوص حتى لا تختلف القلوب. فهل هنالك ما هو أوضح من هذا؟ لا تختلفوا أبدانا وأجسادا فتختلف قلوبا وأرواحا، فكيف إذا كان الخلاف منهجيا؟ ومعلوم أن الخلاف إذا ما أصاب المنهج كان قاتلا، كما حدث مع الخوارج بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول للأصحاب رضوان الله عليهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وقيامه مع قيامهم، وقراءته مع قراءتهم، وصيامه مع صيامهم. ومع ذلك كان ماذا؟ كان أن الوصف لحقهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومع اجتهادهم في العبادة الظاهرة إلى هذا الحد الذي لا يلحقه ظاهرا، خير الخلق بعد الأنبياء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع هذا الاجتهاد الظاهر يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: شر قتيل تحت أديم السماء قتيلهم، وخير قتيل تحت أديم السماء من قتلوه، هم كلاب النار، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية في صحيح مسلم: قتل ثمود. وللعلماء فيها مسالك. الحاصل أن الخلل لما كان منهجيا كان قاتلا، وكان مرديا، وكان مهلكا كما ترى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الخطأ العارض الذي ليس بمنهجي فإنه على رجاء المغفرة من رب الأرض والسماوات العلى كعبد الله الصحابي الملقب بحمار كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاربا الخمر فيضرب بين يدي رسول الله يؤتى به فيضرب بين يدي رسول الله فمن الضارب بنعله ومن الضارب بيده ومن الضارب بثوبه ومع ذلك فضارب بنعله وبثوبه وبيده ربما لم يشهد له بما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم للمضروب فإنه لما تكرر الإتيان به مع إقامة الحد عليه قال أحد الأصحاب متململا لعنك الله ما أكثر ما يؤتى به فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خلل عارض انحراف عارض وأما الانحراف المنهجي فلا يزيدك الأخذ به والكد فيه والجد بالأخذ به عن الله إلا بعدا فاحذر هدان الله وإياك الصراط المستقيم وقال ربنا جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير فبين الله رب العالمين أن ضعف الأمة إنما يتأتى منه وأن الهزيمة لها أسباب إذا أخذت الأمة بأسباب هزيمتها سلط الله رب العالمين عليها أحط خلقه وأرذل مخلوقاته من شذاذ الصعاليك في الطرقات الذين يجتمعون لا يجتمعون إلا على الخنا والمنكر ومحاولة إطفاء دين الله رب العالمين بنور الله في الأرض وهيهات ولكن هؤلاء الشذاذ من جميع الآفاق يتمكنون من المسلمين الخائبين الذين لا يتبعون نهج النبي الأمين وأما أصحاب الحق فإن الله رب العالمين لا يمكن منهم أبدا ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فلو رجع العبد إلى السبب والموجب يعني لتسليط عدوه عليه لكان اشتغاله بدفعه أدى عليه وأنفع له من خصومة من جرى على يديه فيحاول رفع السبب الذي لأجله أنزل الله رب العالمين به ما أنزل وقد أخبر الله رب العالمين أن أذى عدوهم وأن غلبة عدوهم لهم إنما كان بسبب ما اقترفت أيديهم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وإذا النصر الكامل والتأييد الكامل إنما يكون للمؤمنين من أتباع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن عزيز غالب مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان ولو اجتمع عليه من بأقطارها إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرا وباطنا وقد قال جلت قدرته للمؤمنين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال جلت قدرته فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم فبين الله رب العالمين أنه لن ينقص المؤمنين أعمالهم بل إنه جل وعلا يفتح عليهم بفتوح نصره من عنده ما كانوا على قدم نبيه فهذا فتأملوا رحمكم الله وليلزم كل منكم غرز نبيه صلى الله عليه وسلم يفز ويسعد وإلا فلا يلومن إلا نفسه وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا هوى. وهذا هو الواقع اليوم، المعاونة في هذا الأمر الجليل إنما هي بجهل وظلم، مع أنه ينبغي أن تكون المعاونة بالعدل والحق وقول الحق الذي أحقه الله رب العالمين. وإذا وقع بين معلم ومعلم، أو تلميذ وتلميذ، أو معلم وتلميذ، خصومة ومشاجرة، لم يجز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق، فلا يعاونه بجهل ولا بهوى، بل ينظر في الأمر، فإذا تبين له الحق أعان المحق منهما على المبطل، سواء كان المحق من أصحابه أو من أصحاب غيره، وسواء كان المبطل من أصحابه أو من أصحاب غيره، فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الحق والقيام بالقسط. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لوى يلوي لسانه أخبر بالكذب، أعرض كتم الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس. هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه، فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لو مال مع صاحبه وهو لا يدري لما يميل مع صاحبه، يعني بغير علم وعدل وتفتيش وبحث، فمال هكذا محبة وانسجاما واتباعا لشيخه ومتبوعه، مع أنه ربما كان الحق معه ولكنه لا يدري مؤدى الحق فاتبعه، فهذا قد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل، فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله، والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله، والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله، بحسب ما يرضي الله ورسوله، لا بحسب الأهواء، ولا ميلا مع الطبع، ولا اتباعا لإلف العادة، فإنه من يطع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد رشد، ومن يعص الله ويعص رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يضر إلا نفسه. فليس لمعلم، كلام الشيخ احفظوه، فليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذا، يعني على الموالاة في كل شيء من غير بحث، بل على مقتضى الهوى بالاتباع الجاهلي. فليس لمعلم أن يحالف تلامذته على هذا، ولا لغير المعلم أن يأخذ أحدا من تلامذته لينسبوا إليه على الوجه البدعي، لا ابتداء ولا إفادة، وليس له أن يجحد حق الأول عليه، وليس للأول أن يمنع أحدا من إفادته التعلم من غيره، ولكن لا يجوز له أن يأخذ أحدا من تلامذته لينسب إليه على الوجه البدعي، لا ابتداء ولا إفادة، وليس للأول أن يمنع أحدا أن يفيد من غيره، ولكن ليس لأحد أن يجحد حق الأول عليه فهذا عباد الله. ومن حالف شخصا، كلام شيخ الإسلام، ومن حالف شخصا على أن يوالي من والاه ويعادي من عاداه كان من جنس التتر المجاهدين في سبيل الشيطان، ومثل هذا ليس من المجاهدين في سبيل الله تعالى ولا من جند المسلمين. ولا يجوز أن يكون مثل هؤلاء من عسكر المسلمين، بل هؤلاء من عسكر الشيطان الرجيم، كلام شيخ الإسلام. وكأنه يتنزل على واقعنا جميعا، وجعل الله رب العالمين هذا الكلام قائما يصرخ به من يصرخ على رؤوس المنابر في هذا الزمان، لعل الله رب العالمين يجعل فيه بلسما مداويا ومخرجا من محنة قبيحة قميئة إنما بنيت في أساسها على الأهواء الشخصية وآفات العلم التي تكبر مع طالبه أبدا، حتى تستحيل شيطانا رجيما مريدا وأسدا مزيرا يهلكه حتى لا يدع فيه أثرا من بعد عين. والله رب العالمين نسأل أن يعصمنا جميعا من هذه الآفات من ظاهرها وباطنها، وأن يعيذنا من الرياء ومن طلب المحمدة عند الخلق، ومن التسميع بالعمل الصالح في ظاهره عند من لا يملك لأحد جزاء ولا شكورا، وإنما هو عبد ضعيف مملوك لسيده لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف تلتمس المحمدة عند من كان كذلك؟ واعلموا عباد الله أن محبة العبد أن يحمد بما ليس فيه زور في زور. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس وقد كان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ظل يكررها صلى الله عليه وسلم حتى تمنى السامعون لو أنه سكت صلى الله عليه وسلم. والمتشبع بما ليس فيه يتزيى بزي أهل العلم وهو أجهل من حمار أهله، هذا الذي يكون كذلك هو لابس ثوب زور كما قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم. فتضاعف عليه الوعيد، تضاعف على المسكين. نسأل الله أن يسلمنا من هذا ظاهرا وباطنا. اعلموا عباد الله أن حمد الناس وثناءهم ينحل في النهاية إلى شيء لا يفيد. أي قيمة له؟ أيكسو من عري ويستر عورة؟ لا يفعل. أيسد جوعة ويذهب سقبة؟ لا يفعل. أيروي من ظمأ أو يعطي شيئا لشبع؟ لا يفعل. فأي شيء هو؟ التمسوا الأجر عند الله، فإن الأمة تحتاج المخلصين. ودعوا بنيات الطرق، وعودوا إلى قول النبي الأمين: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. واعلموا أن المصائب التي تنزل بالأمة تقتص من حواشيها، لن تؤثر في الأمة شيئا. فكيف إذا كانت بالمناهج الباطلة المبتدعة المنحرفة؟ تكون عقوبة، وعلى المؤمنين إن وقعت تكون تسليطا ولا ترفع، إلا بأن ترجعوا إلى دينكم، إلى الدين المرجوع إليه مصفا بالتصفية وبكيفية الرجوع إليه على نهج النبي صلى الله عليه وسلم بالتربية. وبهما يرفع الله الذل، ويكشف الله رب العالمين الغم، ويرفع الله رب العالمين الهم، ويزيل الملمة، ويرفع المدلهمة، حتى نلقى وجه الله رب العالمين مخلصين خالصين. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام أجمعين. وإذا أراد بالناس فتنة فنسأله أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.